Book 2 53 53 المحلات Butikker نبحث عن محل أدوات رياضية Vi leder efter en sportsforretning نبحث عن ملحمة. Vi leder efter en slagter. نبحث عن صيدلية. Vi leder efter et apotek. نريد أن نشتري كرة قدم. Vi vil nemlig gerne købe en fodbold. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Vi vil nemlig gerne købe salami. نريد أن نشتري أدوية. Vi vil nemlig gerne købe noget medicin. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Vi leder efter en sportsforretning, så vi kan købe en fodbold. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Vi leder efter en slagter, så vi kan købe salami. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Vi leder efter et apotek, så vi kan købe medicin. أبحث عن محل مجوهرات. Jeg leder efter en juveler. أبحث عن studio تصوير. Jeg leder efter en fotoforretning. أبحث عن محل حلويات. Jeg leder efter et konditori. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Jeg vil nemlig købe en ring. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Jeg vil nemlig købe en film. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Jeg vil nemlig købe en lagkage. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Jeg leder efter en juveler, så jeg kan købe en ring. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Jeg leder efter en fotoforretning, så jeg kan købe en film. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Jeg leder efter et konditori, så jeg kan købe en lagkage.